والجنود تسعى كي تخلي الطريق. جئت شفاء مت فداء، فيا لحبي كالعجيب. حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد روى لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب.